فإن قال قائل كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ فالجواب أن نقول ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني من فضله، هو الذي من عليك بها أولا وآخرا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت سببها، أنت السبب، وإلا فالذي قدرها هو الله، لكن أنت السبب، كما في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.